السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بذاته قديما قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى واتباع أمره واجتناب نواهيه. ثم ما بعد، تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصبر وما أعد الله سبحانه وتعالى للصابرين، ورأينا أن الأقدار بتدبيره للمصائب والبلاء يوصل الإنسان إلى أنه يتمتع بالصبر ويكون من الصابرين، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. وسندخل بعد ثم تكلمنا بعد ذلك عن أنه الإنسان متى ما صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى، واحد كذا قلنا يطرح لربه ويقول له يا رب هذا أنا، بعد الموت ما جاش والمصائب ما جاينش. يعني تلاحظ أن الواحد كون الله سبحانه وتعالى أكرمه وما وصلتش الأقدار لعنده، عاده سمع كلام مثل هذا وقال أنا ما عارفش لازمة أدخل مشوار المصائب والبلاءات، أسلم نفسي لربي واسكح الأذوة. فقلنا يحكم ربه، وقلنا شيخ المرحلة هذه من هو؟ أحسنت، أخو يوسف الكبير لما قال لن أبرح الأرض حتى إذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ولن يكون إلا حكم من الله لك أيها المحكم، ولا يتوقع في حاكم لله غير ذلك كما رأينا في اللقاء الماضي. وتكفي نحن الآية هذه اللي قال الله سبحانه وتعالى فيها فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تخيلوا كذا واحد صابر لحكم ربه والله يقول له فإنك بأعيننا. ألا ترون أنه كلام مثل هذا كذا يصنع الابتسامة على الوجه؟ صناعة. هذه هدية الصباح إليكم الآن، وهي كذا واحد سلم نفسه لربي وحكم ربي. إياك أن يقدح في تحكيمك، وعلامة عدم القدح في تحكيمك لربك ظهور الابتسامة على وجهك، ظهور الابتسامة على وجهك، لأن واحد حكم ربي ومش متوقع من ربي إلا الكمال. والله يا ابني هذه تصنع الابتسامة صناعة، وما فيش مبرر إنه الواحد كذا يفقد الابتسامة من وجهه، لأن ربه الله. ودعوني أقول لكم إنه الابتسامة هذه الحركة اللطيفة هذه التي يقوم بها الإنسان هي بمثابة الوضوء للصلاة. نعم، قد يقول قائل عندما يسمع كلمة يقول لك المطوع خرف اليوم. لا، أيش أقصد إني بمثابة الوضوء للصلاة؟ يعني لاحظوا الأصل أن الإنسان راضي عن ربه، راضي عن ربه. الواحد مش راضي عن رب العالمين، يعني عن من سيرضى إذا؟ علامة هذه الرضا الابتسامة، علامة هذه الرضا الابتسامة. فقدان الابتسامة معناه الرضا اختل عند الإنسان. ما الذي جعلك لا تبتسم وأنت قد سلمت أمرك لله وحكمت ربك؟ فالابتسامة هي عبارة عن وضوء الرضا، الابتسامة هي عبارة عن وضوء الرضا. فإذا حصلت هذه الابتسامة من الإنسان ماذا تتوقعون؟ الله سيدبر أمرك، سيدبر الله أمرك. وإلا ما علامة السؤال؟ يعني ما معنى السؤال الذي ظهر في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن يدبر الأمر؟ لاحظوا الآية باكتمالات ماذا تقول؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت لاحظوا ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. منهم اللي الله سبحانه وتعالى قال عنهم فسيقولون الله. تخيلوا أبو جهل وعقبة بن أبي محيط قالوا الله وإحنا جالسين مدمرين ساخطين، ولو سئلنا إحنا واحد هذا السؤال وقال لنا من يدبر الأمر شنو نقول ما إحناش عارفين إيش الكلام. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب أنت سلمت نفسك لربك ورضيت بحكمه لك سيكون لك لا عليك، ويقول لك سأدبر أمرك، يعني إيش باقي يقول لنا ربي يعني أكثر من كذا. ومن هنا من نقطة تدبير الأمر الآن نعم أنا أتوقع أنه الآن واحد يقول إيش هذا، إحنا موعودين على قصة الخضر ومدري ما وذا الحين دخلنا. لا بالعكس، إحنا الآن بادئين في قصة الخضر والعبد الصالح اللي صاحبه موسى. القصة قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح ابتدأت بذكر موسى عليه السلام، ابتدأت بذكر موسى عليه السلام. قال لفتاه لا أبرح الأرض حتى أبلغ مجمع البحرين. إذن من أجل الوصول إلى مجمع البحرين للقاء هذا العبد الصالح محتاج أن نشوف موسى أولا، هذا كالشخصية الأولى التي ظهرت. أيوة، ارتباط الآن تدبير الأمر في قصة موسى سيظهر بهذا الوضوح، وهو تخيل الظروف الاجتماعية في تلك الزمان، في ذلك الزمان، في زمان ظهور موسى عليه السلام، حكم استبدادي إلى تلك الدرجة. فرعون اضطهد بني إسرائيل ذلك الاضطهاد، وهو حكم قدري من الله عليهم. نعم إلا أنه آثم. ليش؟ لأنه استبدهم هذا الاستبداد وذبح أبنائهم وقتل، يعني عمل اللي عمل مش بنية أنه ينفذ أقدار الله، لا هو حكم استبدادي وسيأخذ حقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يقول ذبحوا أبناءكم ويستحيي نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن الظروف التي ظهر فيها موسى قدر سلط على دفعة، عفوا على أمة اسمهم بنو إسرائيل بذلك التدين لك، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جميل، أشكرك هذه الملاحظة. لاحظوا إحنا نتكلم عن الأقدار، قلنا في المصيبة العامة اللي عفو الله فيها عن كثير، بأن تحصل حكم قدري للواحد فيرجع الإنسان إلى الله، وفي المصيبة الخاصة اللي مجرد ما يخطأ تحصل المصيبة فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. البلاء رفع درجات كما ذكرنا في لقاء سابق، والبلاء المبين يعني مسألة عادية أكبر. البلاء العظيم إيش هو؟ في ناس ابتلاهم ربي بمصائب أقدار في حياتهم الخاصة ولم يرجعوا من المصائب. إذن سلط عليهم هذا البلاء العظيم، فرعون بلاء عظيم يعني قدوا مع باقش بعد كده. إذا ما رجعش الإنسان هذا بعد البلاء العظيم ما في شيء لربي يشله ولا يخاله. فاللي حصل إنه الله سبحانه وتعالى خلق موسى. تصوروا كم جلس موسى الآن علشان ينقذ هذه الأمة التعيسة 40 سنة. خلق موسى وسيقتل بموجب قانون فرعون في ذلك الزمن، سيقتل. ودخلت أم موسى في ذلك الهم والغم، فأوحى الله سبحانه وتعالى أن ألقيه في اليم. وتخيلوا كذا الإيحاء القدري العجيب هذا، يعني إلقاء في اليم، أكيد ربي طمن أم موسى إلى تلك الدرجة، يعني ربط على قلبها كما أخبر، لولا أن ربطنا على قلبها ربط على قلبها وجعلها تسلم لأمر الله القدري هذا وترمي بابنها في البحر. لاحظوا الآن تدبير الأمر كيف سيظهر. الله سبحانه وتعالى وعد قال لي ارمي بالبحر وانا سرجع لكم. صوروا مجرد ما وصل موسى عليه السلام في يومه الأول كذا إلى اليم، واليم قد عنده خبر من الله، قد عنده أمر من الله، يلقي هذا الطفل في النقطة الفلانية، حدد له إحداثيات النقطة التي يلقي بها موسى عليه السلام. حلو، فنفذ اليم أمر الله سبحانه. ينتظرون منهم عدو، أعداء لله ينفذوا أمر الله، يأخذه عدو لي وعدو له. أخذوا النوع فرحين تجملوا معامل مع فرعون، أخذوا النوع عند فرعون قال اقتله، النظام كذا. الله سبحانه وتعالى يقيض امرأة فرعون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، نجا من القتل له. لاحظوا الآن تدبير الأمر في إعادته لأمه. الآن يجيبوا له مرضعات، لو قبل أي مرضعة لن يعود إلى أمه. فالله سبحانه وتعالى جعله لا يقبل المرضعات. طيب يقول لك إيش نسوي يعني في إطار القصر والمرضعات الموجودات في القصر ومرض هذا الطفل يرضع يموت، إيش نعمله؟ لا مش على ما تشتو، ألقيت عليك محبة مني. تصور كذا يلقي الله سبحانه وتعالى محبة موسى عليه السلام في في في قلوب فرعون وآله والنظام كله، وتصبح قضية القصر في ذلك اليوم قضية القصر، قضية النظام كامل، يدور مرضعة لهذا الابن بموجب المحبة، المحبة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى في قلوبه. فيحصل إعلان في البلد، وإلا كيف سيصل الخبر إلى أخته؟ يعني لاحظوا يعني لا يمكن لأخته أن تصل إلى القصر إلا أن الأمر سار على هذا النحو بموجب تدبير الله سبحانه وتعالى. فتدخل أخته أخته فتقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه. تخيلوا كذا واحد مع شروق الشمس وهو مرمي به في البحر وقبل الظهر وقد أمه ترضعه في وسط قصر فرعون بحراسة مشددة وبمشقايا، ذلك هو تدبير الله سبحانه وتعالى. لن لاحظوا كيف دبر الله سبحانه وتعالى ظهور موسى عليه السلام. ومن تدبير الله سبحانه وتعالى أنه يتربي بالقصر، لأنه لو تربى بحافة بني إسرائيل سيطلع بهذه الركة والهزال، كل واحد يحرش بالثاني، كل واحد يتآمر على الآخر، يعني ركة مجتمع وصل إلى تلك الدرجة من الضعف. إلا أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتربى هذا في بعد قيادي، وصل إلى تلك الدرجة أنه يوكز الواحد كذا وقزة بيده فيقتل. أيوة الآن أخذ موسى عليه السلام يعني وصل إلى النتيجة من تربيته بالقصر. الآن ما عندهش مطلوب يبقى في القصر، ليش؟ لأنه إذا أصحاب أمة ضعيف هزيل في جلس بس يدلكمهم شميت لناهم. الآن لازم يذهب إلى فين؟ يذهب إلى مدين. دبر الله سبحانه وتعالى ذهابه إلى مدين ليرعى الغنم هناك تلك الفترة من 8 إلى 10 سنين، فتتهذب هذه القوة ليعود بعد ذلك إلى مصر بموجب أمر الله سبحانه وتعالى له. لكن وقفة كذا مع مدين، لاحظوا برضو الظروف الاجتماعية في مدين كيف كانت. 2 بنات مساكين كذا لوحدهن جالسين، والشباب والعفاط جالسين يسقوا غنمهم، ما حدش واخذ بالهم من هذين الضعاف. ذا موسى التفت لهذه المسألة يقول مالك أنت مسكين؟ قالت لا نسقي حتى أصدر الرعاوة. يعني مجتمع ما عندهش استعداد يقدم خدمة لآخر، فيقوم يسقي لهم ويذهب إلى الظل ويعلن لربي هذا الإعلان، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا ما نش مستغني عنك. فيذهب إلى الرجل الصالح ويسمع الرجل الصالح قصته ويقول له خلاص لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ويعمل معه هذا الكلام، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تبلغ 8 حجج، فإن 18 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني تصوروا الظروف الاجتماعية في بهذا الرجل فقط، وعاده يقول ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذن هذه ظروف ظهور موسى عليه السلام، ظروف ظهور موسى عليه السلام. يعني لاحظوا واقع متأزم، حكم دكتاتوري غاصب مذل، وأمة هزيلة. كل اللي مطلوب الآن من موسى عليه السلام إنه يذهب بس يخرجهم من تحت نظام فرعون، فيذهب بموجب أمر الله سبحانه وتعالى ويخرجهم من تحت نظام فرعون، ويغرق الله فرعون والظالمين جميعا. بس لاحظوا بعد كم، إذن المسألة كما قلنا صبر، تحكيم لله سبحانه وتعالى، الرضا بحكم الله وعلامة الرضا الابتسامة، سير الإنسان تدبير الله سبحانه وتعالى له لإخراجه إلى واقع جديد وسط هذه الظروف المظلمة، وسط هذه الظروف يعني كله معتمل، الأمور غير مفهوم، تجد قراءة الأحداث غير واضحة. وهنا الغيب يظهر العبد الصالح، يظهر العبد الصالح، وهذا ما سيكون إن شاء الله موضوعنا غدا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.